هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والسعادة، صباح الأمل والتفاؤل. إن شاء الله بوعينا وحرصنا على بعضنا هنهزم ونقضي على أي شيء يعكر صفونا. حياتك وحياتك، صحتك وصحتك، أمانة حافظوا عليها، وكمان حافظوا على حبايبكم، أولادكم، أهليكم، أصحابكم. وأنا معكم منى خليل. نستمع اليوم إلى مجموعة من اللقاءات المفيدة والجديدة، ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تقول الفتاة صاحبة خطاب اليوم: خطاب كتير رايحين جايين، لكن لسه ما جاش النصيب. آخر الخطاب شاب جالي هذه الأيام، عمره 27 سنة وأنا عمري 19 سنة، حاصل على بكالوريوس زراعة وأنا معايا دبلوم صنايع. وهو شاب مؤدب لكن له حكاية، وهي إنه كان متزوج من امرأة جميلة بعد خطوبة سنتين، ثم اكتشف بعد الزواج إنها تتعرض لنوبات عصبية شديدة من آن لآخر، واكتشف أيضا عيبا في جسمها لم يكن له به علم. صارح عمته بهذه الأمور لأنها هي التي كانت السبب في زواجه، ولكن عمته أوصته بالصبر ونصحته بألا يبوح لأحد بهذه الأسرار، وعمل بنصيحة عمته وأنجب طفلا، ثم فرغ صبره وفاض به الكيل ولم يعد يحتمل العيش معها، وباح بكل أسرارها، وأضاف إليها أنها غير نظيفة ونمامة وتتكلم حتى عن خصوصياتها معه، ووجد أنه لا مفر له من أن يطلقها، ولكنه كما يقول لن يطلقها إلا بعد أن يرتبط بزوجة أخرى تعوض صبره خيرا وتعيش معه بقية العمر. وكنت أنا الفتاة التي اختارها لأن تكون زوجة له، ولقد أخبرنا بكل هذه الأمور لما تقدم لخطوبتي وقدرنا له صراحته. وللعلم يا سيدتي، فإن وضعه الاجتماعي محترم، وعنده ثروة كونها بجده واجتهاده، وبعد كل هذا يؤكد أنه تعيس وأن حياته مأزق لن يخرجه منه إلا موافقتي على الزواج منه. في حاجة مش مريحاني، مش عارفة هي إيه، وأشعر بشيء من الحيرة والتردد، ولا أعرف هل أقبله وأعطيه الوعد الذي ينتظره مني. يا ابنتي، لا تضعي نفسك في هذا الموقف الذي يريد أن يضعك فيه هذا الشاب. يقول إنه لن يطلق زوجته إلا بعد أن يرتبط بواحدة أخرى يعيش معها بقية العمر، وأنه اختارك أنت. معنى هذا أنه يريد أن يجعلك الشرط للطلاق، وأنا لا أحب لك هذا الوضع، وأنصحك بأن ترفضي مجرد الكلام معه في هذا الموضوع، أو على الأقل تؤجلي الكلام فيه إلى أوانه الطبيعي بعد الطلاق، حتى لا يكون لك أي دخل في طلاقه من قريب أو بعيد. وبعد أن يتم الطلاق يبقى أمامك شيئان: أن ترضي به زوجا لك، وأن تقبلي أن تكوني زوجة أب لابنه الذي سيعيش معكما. وأشير عليك أيضا ألا توفقي على الزواج منه إلا بعد أن تتأكدي من صحة الكلام الذي يقوله عن زوجته، وأن فيها فعلا كل العيوب التي نسبها إليها، وأنه هو بريء من كل عيب. هذه أمور في غاية الأهمية، فإذا وجدت أنه صادق ومظلوم فأهلا به وسهلا، وإذا وجدت أنه ظالم وكذاب فمع السلامة. عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها لنا فتحي عبد الله، وتخرجها نسرين لطفي. ألف هنا وشفا يا سوسو يا عمر. عمر بالستر. الحقيقة بقى سهيل قامت بالواجب. أيوة ماشي الحال. يعني خلاص سهيلة خرجت من القضية؟ لا هي فيه، بس أنا مسامحاها عن حصتها في التعويض. طب ونحمده؟ نحمده وعدتني تنضف لي شقتي ببلاش يوم في الأسبوع. كويس. وهيسم يا مدام سوسو، هيسم. لا هو اللي هيشيل القضية كلها ويدفع التعويض، أنا صحتي باظ بسبب المقلب بتاعه. يا مدام سوسو بس فهميني. أرجوك يا دكتورة رشا أرجوك. وبعدين يا هيثم هتعمل ايه؟ الحقيقه المحامي شغال معانا في قضيه الست بنت ولا بلاش، استغفر الله العظيم يا رب. دي مصممه انها تقبض منك تعويض. بيقولوا سمحت سهيله ونحمده. ايوه سهيله عملت لنا حق عرض. ونحمده يا سيدي هتنضف لها الشقه مجانا كل يوم في الاسبوع. نقول لها وهيثم تصرخ وتقول لا لا لا. ماشي يا سوسو ماشي. ما تنساش برضو ان هي صاحبه حق يا هيثم. انا عارف يا طارق، وانا الحقيقه غلطت، وبصراحه انا هنصح غيري بلاش الفيديوهات الساخره على اليوتيوب. كده يبقى انت استفدت جدا من التجربه، من الازمه اللي من غير لازمه. ايوه على رايك كده. بس انا الحقيقه فكرت وعرفت ازاي انهي المشكله مع سوسو. هتعمل ايه؟ فكرت في ايه؟ بعدين بعدين يا طارق بعدين هتفهم. انت عايز سهيله في ايه يا هيثم؟ انا عايزها في مشوار مهم. مشوار؟ مشوار فين؟ مشوار على اليوتيوب كده، ومحتاج سهيلة معايا. لا لا لا لا انا مش فاهمة حاجة. ما تشغليش بالك يا هديل. ازاي يا هيثم ما اشغلش بالي؟ انت ناوي تعمل ايه تاني؟ اصبري بس اصبري، ما تستعجليش، اصبري يا هديل. ازاي يعني اصبر؟ بعدين هتعرفي كل حاجة. صارحني يا هيثم، انت ناوي تعمل ايه؟ المهم انت كلمتي لي سهيلة؟ قلت لها انك عايزها ضروري ورايح لها. بس كده خلاص؟ هو ايه اللي بس خلاص يا هيثم؟ انت عايزها في ايه؟ يا ماما يا حبيبتي ثقي واطمني ان مفيش غير فيديو واحد بس من النوع الساخر هعمله، ومش هعمل تاني نهائي. لا لا يا هيثم لا لا. ارجوكي ارجوكي اهدي، وانا نازل رايح لسهيلة وسوسو كمان. اهلا يا معذبني يا قاتلني، خير جاي ليه؟ خير ان شاء الله. مدام سوسو انا نويت اكسبك اضعاف اضعاف التعويض اللي هتاخديه مني. بتضحك عليا؟ لا لا لا لا ابدا اطلاقا. طب ازاي؟ برضو بفيديوهات اليوتيوب. هتلعب بي انا تاني؟ لا لا لا لا انت هتكوني شريكتي، ارتب وانت تنفذي. ماليش في الشغلانه دي. طيب اذا كانت سهيله هي اللي هنعمل فيها المقلب. سهيله تستاهل. هنعمل المقلب وانت تضحكي وتفرحي انها شربته. ماشي ماشي. هقول لك ايه اللي هنعمله وانت دورك ايه. ونشوط. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. حكاية بقى خدعوك فقالوا، الحقيقة إحنا بنسمعها وناس بتطبقها على أفعال يمكن في الزمن ده كتير جدا، ولو إنها برضو مستغربة. يعني خدعوك فقالوا عن الوفاء، خدعوك فقالوا عن الحب بين الناس، خدعوك فقالوا عن أشياء كتير يمكن لما بنتكلم عنها دلوقتي بنستغرب قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. خدعوك فقالوا أنا بسمعها من ناس كتير، ويمكن دلوقتي بيستعملوها عشان يتهربوا من بعض للأسف الشديد. يعني يتهربوا من بعض في إيه؟ حد راح يستلف من حد أموال فقال له لا أنا ما معيش، قال له بس فلان قال لي إن حضرتك بتسلف الناس وإن عندك قدرة مادية عالية وإن ربنا هيجرك الخير، قال له ده خدعوك فقالوا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ فابتدت تبقى المقولة ينكر النعمة حتى. أيوة ابتدت تبقى المقولة إنه خدعوك فقالوا، لا ده قالوا لك غلط. لا، كل ده عشان إيه؟ عشان يتهرب إنه يقف جنبه، عشان يتهرب انه يقضي حاجة اخيه المسلم او جاره او صديقه في العمل او ايا كان. وعارف حضرتك قضاء حوائج المسلمين؟ لو يعرفوا ثوابها يؤجر عليها الانسان يوم القيامة. بعملها ليه؟ حب في الله، مش عايزة من حضرتك حاجة، انا بس بعملها عشان ربنا يأجرني خيرا. ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى يقول أين المتحابون في جلالي. طب يعني إيه المتحابون في جلالي؟ يعني ما عملتش العمل ده إلا ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، فأنا ربنا سبحانه وتعالى بينده علي يوم القيامة. قضاء حوائج المسلمين أحسن من اعتكاف شهر في المسجد النبوي، مش في أي مسجد. مش التهرب من قضاء حاجة المسلمين أو حتى غير المسلمين، والله يا دكتورة طبعا قضاء حوائج الناس أجمعين. الأخوة في الإنسانية. أيوة. أيا كان الإنسان، أنا بس كنت بذكر الحديث عشان كده كنت بقول إنه كلمة خدعوك فقالوا الناس بتستخدمها خطأ علشان تتهرب من بعض، علشان تتنصل من العمل اللي هي عايز تعمله وتقول لا ده اللي قالك كده هو اللي خاطئ واللي قالك كده هو اللي مش كويس. تبدأ مقولة خدعوك فقالوا في كل حاجة في حياتنا، في كل شيء، إن أنا حتى إني أروح أقدم واجب التعازي بيني وبين الناس، في إني حتى لجاري اللي كان عايز مني حاجة وبيخبط عليا وما لقانيش ولما جالي يعاتبني. دايما الناس بتقول لبعضها دلوقتي كلمة خدعوك فقالوا، وكأن حد استعملها اليومين دول وعملها تنتشر على مواقع التواصل كلمة خدعوك فقالوا. ليه؟ هي عجبتهم الكلمة قوي فكل شوية يرددوها إنه لا أنا مش هعمل حاجة لحد خدعوك فقالوا. الكلمة دي موجودة دلوقتي، وأنا عايز أقول للناس خلي بالكو، حسن السيرة هي اللي بتطول حياة الإنسان حتى بعد مماته. أنفسنا معدودة، الهوى اللي طالع مننا يعني زي ما بيقولوا إيه، كل نفس بيعدي مش هيرجع تاني. كان زمان أجدادنا بيقولوا إيه، السيرة أطول من العمر، سيرة الإنسان أطول من عمره. هي فعلا هي اللي بتبقى. إن أنا أبقى جنب حضرتك، إن أنا أبقى واقفة جنبك في كل المواقف، إن أنا أخلي بالي منك، إنك لما تلجأي إلي في أي حاجة أعرف إن ده رزق ساقه الله إلي، وإن ربنا باعت حضرتك لي عشان أنا اللي أخد الثواب مش أنت. عشان أنا أقضي حاجتك، عشان أنا أفوز بعمل بعمله طيب معاكي. كنت مرة بشوف واحدة بتحكي لي إنه جت لها واحدة في رمضان علشان تاخد منها حاجة بعد إفطار المغرب، فابنها قال لها ماما مش موجودة ومشاها، فبتقول لي أنا كده عليا وزر. قلت لها ده رزق ربنا بعته لك، ولكن أنت ما علمتيش أبنائك إن هم يقولوا للناس إيه في المواقف اللي زي دي. كان المفروض ما تقفليش باب الرزق في وش الناس، فتعلمي أولادك وتقول لهم لما يبقى في حد عايز حاجة ويخبط علينا ده رزق ساقه الله إلينا. فياريت نخلي بالنا قوي إن احنا نعلم أبنائنا وما نقولش لحد ماما مش موجودة ونخدع الناس بكلمة خدعوك فقالوا. فنخلي بالنا من بعض ونعلم أبنائنا إن هم يحافظوا على مشاعر الناس ويتقوا ربنا في الناس، لأن كل حاجة هيعملوها هتترد لهم بعد كده. وكما تدين تدان، وعلموا أبنائكم ورفقا بأرحامكم. احمي نفسك احمي بلدك، مع هالة سالم، وحماية ووقاية. الدكتور محمد بطاح استشاري أمراض النساء بإنجلترا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور محمد، فيروس كورونا ووجوده على الساحة الآن، كيف تحمي المرأة نفسها قبل الحمل من الإصابة بفيروس كورونا؟ تحمي المرأة نفسها بعدم التعرض للأماكن المزدحمة واستعمال الوسائل الحماية، الماسك والحفاظ على غسيل الإيدين وعدم لمس الوش والأنف وعدم التعرض لحد مشتبه فيه المريض أو بيبقى معدي قبل ما يظهر عليه الأعراض. فبنتعامل مع كل واحد على أنه اشتباه في أنه هو ممكن يكون مصاب ويعدينا. دكتور محمد، هناك مناداة يمكن على المستوى الرسمي للدولة من خلال وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية بالصحة بتأجيل الحمل خلال هذه الفترة من نشاط فيروس كورونا. ده دعوة سليمة 100% وتتماشى مع توجيهات الكلية الملكية لأمراض النساء، بأن في حالة ظهور الأوبئة نحاول نأجل حدوث الحمل، لأن أي امرأة حامل من ضمن التغيرات الفسيولوجية في الحمل أن المناعة بتاعتها بتبقى أضعف، فزي أي التهابات أو عدوى زي الإنفلونزا والكورونا وغيرهم مقاومتها للمرض بتبقى أضعف واحتمالات المضاعفات عندها أكتر. تاني حاجة ان احنا لغاية دلوقتي ما عندناش عدد كافي من الحوامل اللي اصيبوا بالكورونا عشان نقول ان احنا لغاية دلوقتي ما ثبتش ان في تأثير على الحمل او على الجنين، لكن ما نقدرش نقول ان هي امان. في حالة او حالتين في العالم اللي بيشك انها تنقل اثناء الحمل او بعد الولادة مباشرة، لكن هل بيسبب مشاكل؟ هل بيسبب تشوهات؟ ما فيش لغاية دلوقتي حالات، لكن مش معنى كده ان الحمل امن مع الكورونا. المرأة التي أصيبت بفيروس كورونا واكتشفت أنها حامل، الحل عندها إيه دكتور؟ الحل إن إحنا بنعاملها زي أي امرأة عندها حمل حرج بعد شفائها أو بعد تعافيها من الكورونا، بنتابعها بصورة أدق وبصورة دورية أكتر، وزي أي التهاب أو عدوى في الحمل بنركز على نمو الجنين، هل هيتأثر بالالتهاب اللي حصل ده، هل حسب وقته في الحمل أي حمى وممكن تزود احتمالات الإجهاض، ممكن تزود مشاكل للأم أو للحمل. لو الأم عندها أمراض سابقة، رب وأمراض في الصدر، سكر، ضغط، كل ده بيزيد زيادة في الوزن، كل ده بيزود المخاطر بتاعتها أثناء الحمل، فبنتابع كل واحدة حسب حالتها. بنحاول إن هي في فترة الأولانية في فترة العدوى إنها ما تجيش المستشفى عشان ما تنقلش العدوى للأمهات التانيين، لأن كلهم عندهم نفس قلة المناعة اللي هي عندها، فممكن تنتشر بينهم أكتر. دكتور محمد، المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا وتخضع لبروتوكول علاج، هل نوعية العلاج يا دكتور بتأثر على الجنين في هذه الحالة؟ ما ثبتش ان في اي حاجة من الادوية دي بتأثر على الجنين، بس في ادوية كتير بنستعملها، ادوية جديدة لم يثبت انها بتأثر، لكن لم يثبت سلامتها. في بعض الادوية القديمة او المتعارف عليها ثبت سلامتها، لكن الادوية الجديدة المضادات الفيروسات والحاجات دي في بعض التجارب وبعض البروتوكولات لم يثبت تماما سلامتها مع الحمل اول 3 اشهر فترة تقليق الجنين. دكتور محمد، المرأة أثناء فترة الحمل 9 شهور وأصيبت في أحد هذه الشهور، ممكن الشهور المتقدمة أو الشهور المتأخرة، بفيروس كورونا، مدى صحة الجنين في هذه الحالة دكتور، وكيفية التعامل معها طبيا أثناء فترة الحمل؟ في الفترة الأولانية، فترة تقليق الجنين وفترة بداية الحمل، بيبقى في مخاطر إن يحصل زي أي التهاب أو أي حالة مرضية، عدوى وسخونة وحمى، ده لوحده يؤدي إلى إجهاض الحمل. في المرحلة 3 أشهر المتوسطين ممكن يؤدي إلى مشاكل في نمو الجنين أو ضعف في نمو الجنين. في الفترة الأخيرة زي أي التهاب وحرارة وحمى ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. ألف كلمة حب حبيبي بتقولها وهذه إرشادات غذائية تقدمها لنا حنان أنور من خلال هذا اللقاء. منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، صباح الخير يا دكتور. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك وبربات البيوت. الأجبان يا دكتور طعام لا غنى عنه في كل بيت مصري، عرفينا النهاردة الجبن الصالح للاستخدام، يعني حيرة ربة المنزل في أجبان مختلفة في السوبر ماركت، منه جبن نباتي الدهن وجبن لبن طبيعي، احنا محتارين أفضل أنواع الأجبان الصحية لينا ولأولادنا. هو سبحان الله الجبن بيعتبر غذاء متكامل، لأن فيه البروتين وفيه الكالسيوم وفيه الفوسفور المهمين لصحة العظام، وفيه طبعا البروتين المهم جدا لبناء الأنسجة والعضلات، وزي ما حضرتك قلتي لا غنى عنه، بنستخدمه في وجبات منزليه زي الباتيه والبيتزا، نعمله سندوتشات للاولاد الجبنه الصبح وهم رايحين المدرسه او النادي. ست البيت بتقع في حيره كبيره جدا لما بتخش السوبر ماركت وتلاقي قدامها ثلاجه مليانه بشتى الانواع المختلفه، في منها المكتوب عليه حليب طبيعي وفي منها اللي مكتوب عليها نباتي الدهن. طيب نباتي الدهن هل مفيد لصحتنا أكتر ولا الحليب طبيعي 100% هو مفيد لصحتنا؟ خلينا في البداية نمسك الشق اللي هو بتاع نبات الدهن. نبات الدهن هو عبارة عن زيت نخيل مهدرج، يعني زيت نخيل مهدرج بنجيبه بيتم تمريره على نيكل وهيدروجين أثناء عملية التصنيع، بيتحول من الحالة السائلة للحالة الصلبة. الطريقة دي مطبقة في السمن النباتي، مطبقة في الأجبان اللي حضرتك بتشوفيها في السوبر ماركت، مطبقة في الزبدة اللي بنشتريها من السوبر ماركت ويقولك طعم الزبدة الفلاحي. طبعا كل ده بيتضاف له لون وبيتضاف له طعم. طيب أنا أقدر أفرقها إزاي؟ الجبنة اللي من حليب طبيعي بيكون لونها مصفر، كل ما الجبنة كانت لونها شديد البياض كل ما كانت الجبنة دي مصدرها نباتي الدهن. طبعا أنا لو بشتريها من السوبر ماركت مكتوب على العبوة نباتي الدهن، لو بشتريها طيب سايبة من أي لبان جنب البيت أقدر أنا أفرقها بدرجة باللون ودرجة البياض. ناس كتيرة تقولك أنا كنت فاكرة كل ما الجبنة كانت بيضة كل ما ده كان فيها لبن أكتر وصحي أكتر. هو طبيعة لون اللبن أصلا بطبيعته لونه أبيض مصفر مش أبيض ناصع البياض. الجبن اللي من حليب 100% هي أفضل كثيرا من نباتي الدهن. نباتي الدهن من زيوت مهدرجة، وطالما قلت زيوت مهدرجة يعني ضارة، اللي هي دهون غير مشبعة، ضارة على صحة القلب وبترفع ضغط الدم وبتسبب كمان مشاكل في انسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول. للأسف بقت موجودة ومنتشرة وموجودة بسعر قليل في متناول الجميع، وموجودة كجبنة مطبوخة مثلثات، فلا طبعا أنا ما بنصحش بيها. جبنة القريش هي جبنة من لبن طبيعي، سعر تكلفتها أقل، نقدر نجيبها ونعملها سندوتشات لأولادنا لو حطينا عليها زي طماطم والفلفل وقدرنا نقدمها لأولادنا. مهم جدا برضو حتى طالما تطرقنا للزيوت المهدرجة إن السمن النباتي من أكثر أنواع الدهون ضررا على صحتنا. طيب أنا ما عنديش إمكانية أجيب السمنة البلدي اللي هي طبعا بيتجاوز ثمن العبوة 150 جنيه، يبقى إزازة زيت التموين الخليط اللي احنا بنجيبه أو زيت ذرة أو زيت عباد المتاح وقت بديل السمن النباتي، بديل للسمن النباتي. فلأن السمن النباتي زي ما بقول لحضرتك وأي حاجة أي عبوة لازم أقرأ اللي مكتوب عليها في السوبر ماركت، لقيت بس كلمة زيوت مهدرجة أو دهون مهدرجة أستبعدها تماما، لأن أحيانا الجملة دي بتبقى مكتوبة على حلوة المخصصة للأطفال. فإحنا من خلال لقائي بحضرتك النهاردة في برنامج ربات البيوت أنا بوعي الأسرة المصرية إن إحنا نحرص على شراء لبن من حليب طبيعي من أجل الصحة. أو ممكن تتعامل في البيت الجبنة وطريقتها مش صعبة، لو أنا عايزة أتجنب حتة إن أنا مش عارفة أفرق مش قادرة أجيب الغالي قوي أنا ممكن أعملها في البيت. ممكن تتعمل في البيت لو قدرت أجيب منفحة من مصدر كويس، يعني وأهالينا في المحافظات طبعا وخصوصا محافظة دمياط عندهم خبرة ودراية كبيرة جدا بتصنيع الأجبان، لو في إمكانية لده أنا أقدر أعمله على الأقل هبقى ضمن الأواني وضمن نوع اللبن المستخدم وطريقة التصنيع. ما كانش يبقى لما أروح السوبر ماركت لازم أتأكد إن عبوة الجبنة مكتوب عليها من حليب طبيعي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.